بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ رحمه الله: وأما فروضه فذكرها بقوله: وفروض الوضوء جمع فرض، وهو لواجب مترادفان، إلا في بعض أحكام الحج كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. بعد ذلك قال: وقوله ستة: الفرض والركن بمعنى واحد، ولكن يوجد من يفرق ما بين الفرض والواجب. عند الإمام الشافعي في كل أحكام العبادات والمعاملات لا تجد فرقا بين قولك واجب وبين قولك فرض. فالتكبيرة مثلا، تكبيرة الإحرام ركن وفرض وواجب، كلها بمعنى واحد. وكذلك غسل الوجه في الوضوء فهي أيضا ركن وفرض وواجب. لكن هل يوجد في باب من أبواب الفقه عند الإمام الشافعي اختلاف ما بين الركن والواجب؟ نعم، يوجد ذلك في الحج فقط. فمثلا عندما نقول: النية في الحج واجبة، وطواف الإفاضة واجب، عفوا، النية في الحج ركن، وطواف الإفاضة ركن، والوقوف في عرفة ركن، أي إذا ترك واحدا من هذه الأركان أو من هذه الفروض فلا يصح حجه حتى يأتي به. بالمقابل لو ترك شيئا واجبا، فالمبيت بالمزدلفة عند الدفع من عرفات واجب، ورمي الجمار واجب، والمبيت بمنى واجب. فلو ترك شيئا مثلا من هذه الواجبات لوجب عليه أن يذبح شاة عن كل واجب وأجزأه الحج. هذا الفرق عند الإمام الشافعي بين كلمة فرض وبين كلمة واجب في الحج فقط. أما في غير الحج فيتساوى الأمر تماما في كل العبادات. عند الإمام أبي حنيفة إذا قال هذا الأمر فرضا أو قال واجبا، فإن إذا قال واجب أو قال فرض فعند ذلك نقول يوجد فرق. ما ثبت بدليل قطعي عنده يسميه فرض، وما ثبت بدليل ظني يسمى واجب. على كل حال، هو هذا البحث بحثه في باب أصول الفقه، ولكن أحببت التعرض له لقوله: جمع فرض وهو ولواجب مترادفان، إلا في بعض أحكام الحج كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. هنا وقوله ستة، نربط الكلام: فروض الوضوء ستة، وهو ولواجب مترادفا، أو وهو والواجب مترادفا كما كان أي شيء. نعم، وفروض الوضوء ستة. ستة خبر فروض، يعني فروض الوضوء ما هي؟ ستة. زاد بعضهم: وهو الماء الطهور. زاد بعضهم سابعا: وهو الماء الطهور. الماء وسيلة للوضوء وليس عملا من أعمال الوضوء. هذه الزيادة على كل حال، نعلم أننا قبل أن نبدأ في الوضوء لا يصح الوضوء إلا من الماء الطاهر المطهر. نعم، قال في المجموع: والصواب أنه شرط، يعني الشرط يكون قبل البدء بالعمل. أما الركن والفرض فإنه يكون من العمل. قبل أن تبدأ في الصلاة تهيئ نفسك، من شروط الصلاة أن تستر عورتك قبل أن تدخل في الصلاة، من شروط الصلاة أن تتوجه للقبلة، من شروط الصلاة أن تغتسل إلى غير ذلك. فإذا فعلت هذا متى تبدأ الصلاة؟ بقولك الله أكبر. كل ما كان قبل ذلك يسمى شروط، وما بعد ذلك يسمى أركان وسنن. واستشكل بعد التراب ركنا في التيمم، يعني كيف تقولون إن الماء ليس ركنا من أركان الوضوء وتقولون إن التراب ركن من أركان التيمم؟ أجيب بأن التيمم طهارة ضرورة، الواقع أنت تمتثل أمر الله عز وجل، فلا يوجد شيء تراه في عينك ولا تشعر به سوى أنك لاقيت هذا التراب ومسحت به وتعبدت الله تبارك وتعالى، فعلت ذلك للضرورة عند عدم وجود الماء أو عند وجود الماء ومع وجود الضرر فيه. الأول من الفروض النية، كل عمل من الأعمال التي نتقرب فيها إلى الله عز وجل والتي افترضها الله علينا يفتقر إلى نية. فقال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذه إنما تفيد الحصر، الأعمال بالنيات. ولذلك كل عمل بلا نية، ما هو الفرق بين إنسان يتبرد وإنسان يتوضأ ولو فعل المتبرد كل أركان الوضوء؟ نقول هذا توضأ وهذا تبرد، الفارق بينهما هذا قال نويت الوضوء، سواء قالها بلسانه أو قالها بقلبه. النية لرفع حدث عليه، هو في الواقع هل يوجد الحدث؟ ما هو الحدث أصلا؟ هل يوجد شيء يرى بالعين؟ لا، هو شيء، هو أمر اعتباري قام بالأعضاء حيث لا مرخص، شيء اعتباري كان متوضئا وما زال أثر الوضوء عليه، أخرج ريح، ماذا يوجد على جسمه؟ نقول بطل وضوءك وعليك أن تتوضأ من جديد، أي إن هذا الحكم الذي تعلق بك، كنت سابقا تستطيع أن تصلي والآن لا تستطيع أن تصلي، ولا تستطيع أن تمس المصحف، نعم، ولا تستطيع أن تطوف، ماذا أفعل؟ لابد أن ترفع هذا الحكم الاعتباري. كيف أرفعه؟ ترفعه بالدخول في الوضوء وتتوضأ مرة ثانية، ولا بد لهذا الوضوء من نية، النية لرفع حدث عليه، أي رفع حكمه، حكم الحدث، لأن الواقع لا يرتفع، وذلك كحرمة الصلاة. نعم، فالصلاة لا يمكن أن يعني يدخل فيها إلا بالنية ولو لماسح الخف، لأن القصد من الوضوء رفع المانع. إذا كان الإنسان عندنا دائما يوجد مقتضي ويوجد مانع، ما هو المقتضي؟ عندما تسمع المؤذن يؤذن اقتضى عليك فرض الصلاة وينبغي عليك أن تدخل في الصلاة، يوجد عندك مانع، هذا المانع إما أن يكون مانعا دائما وإما أن يكون مانعا مؤقتا. المانع المؤقت يزول بالوضوء، إنسان أخرج ريح، نام، بال، تغوط إلى غير ذلك، ماذا يفعل؟ يقوم فيتوضأ. أما إذا كان المانع مستمر كالمانع الذي يحدث عند النساء من حيض ونفاس، فاجتمع المقتضي والمانع، المقتضي دخول وقت الصلاة والمانع الحيض والنفاس يمنعان من صحة الصلاة، أي شيء نقدم؟ نقدم المانع، عند ذلك لا تصلي. إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع. فإذا نواه فقد تعرض للمقصود، وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره. يعني أحيانا يأتي الإنسان ويريد أن يكلف نفسه شيء لم يكلفه الله سبحانه وتعالى به، فلو قال نويت رفع الحدث الأصغر يشمل البول، الغائط، مس المرأة، النوم إلى غير ذلك، الريح، كل ذلك يشمله رفع الحدث. فيأتي بعض الناس مثلا ينام مثلا وكان قبل أن نام مثلا بالا، فقال نويت رفع حدث النوم. طيب حدث البول ما زال قائما، أنت كأنك تصرفه عن ذلك، فهذا لا يصح. فينبغي عليه ألا يعين، الأولى أن يقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث، والحدث يشمل كل هذه الأحداث. وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره، كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم، فإن كان عامدا لم يصح، أو غالطا صح. كثيرا بعض الناس ربما يأتي إلى المسجد في الصلاة، براكب بدي يصلي صلاة الظهر، فخرج على لسانه نويت أن أصلي صلاة العصر، الله مثلا فرض العصر، لكن هو في قلبه وفي جوهره وفي عقله وفي نيته أنه يصلي الظهر، سبق لسانه إلى شيء آخر، يبدو ينادي لابن محمد بينادي لابن أحمد ويقصد محمد، صحيح؟ وهذا كثير ما يجري على الألسنة، فلا نؤاخذه بهذا الغلط اليسير. وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره، أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه. يعني هنالك أشياء يمكن أن يتعرض الإنسان لها جملة، كيف؟ الحدث كل أنواعه ينجمل في شيء واحد، ألا وهو نويت رفع الحدث، نويت الوضوء. أما إذا أراد التفصيل في ذلك وعمد في ذلك إلى هذا التفصيل فإنه بذلك ضر فعله. مثلا إنسان متوضئ وبعد ذلك قال أريد مثلا تجديد الوضوء، فهذا التجديد الوضوء في هذه المرة صار كأنه فعل في الوضوء مرة رابعة وخامسة وسادسة، يا ترى لو كان بين هذا الوضوء الذي أراده سابقا، الوضوء السابق والوضوء التالي، يوجد حدث وقال تجديد الوضوء، هل يجزئ هذا الوضوء؟ لا، لا يجزئ، لأنه قال جدد شيئا وهذا الشيء الذي جدده باطل. لذلك النصيحة دائما كلمة تجديد لا يفعلها الإنسان، ماذا يفعل؟ يبني على وضوء يعني جديد، يبني الآن يتوضأ كأنه هو سابقا محدث وبعد ذلك ينشئ وضوءا جديدا. فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه، يعني هذا في الجملة هنالك فرق كبير، تريد أن تصوم أم تريد أن تصلي، فرق كبير في النية. أما مثلا هو أخطأ في الحدث فهذا لا يضر التفصيل فيه، يصلي لأن نعم لصلاته وبقي متوضئ يصلي به العصر. أما في التيمم فلا يصح التيمم إلا لكل وقته. والثاني كالغلط في تعيين الإمام، نعم يتعين مثلا، لا يكلفك الشارع عندما تدخل إلى الصلاة أن تقول مثلا والله نويت أن أصلي مثلا صلاة الظهر خلف أبو رد، ما يجب تقول خلاص مقتديا الله أكبر، لماذا تريد أن تعين؟ لو بان غلط هذه النية فأنت تقتدي بإنسان ليس هو الإمام، إلا إذا أخطأ في الاسم مثلا قال أبو راتب هذا، فالمشار إليه سمى تسمية جديدة وبالإشارة إليه أخرجه عن غير مقصوده. والثاني كالغلط في تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له جملة، لا جملة ولا تفصيلا، لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا. يعني لو أخطأ خطأ وهو يعرف الإمام الذي يقتدي به فأخطأ في تسميته فلا يضر. الأصل عدم التسمية وعدم التعرض لها. وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة، نعم، أيضا لا يطلب من الإمام أن يقول مثلا التفت وراء أبو يوسف، لا مثلا براتب نويت الصلاة والله إماما بأبو يوسف، لماذا تقول هذا الكلام؟ خلاص لا يجب أصلا التعرض لنية الإمامة إلا في مكان واحد وفي صلاة واحدة، ألا وهي صلاة الجمعة. يشترط للإمام أن يعين نية الإمامة دون أن يذكر المأمومين. والأصل في وجوب النية، الأصل دائما إذا ذكره الشيخ في كتابه معنى ذلك الدليل الذي استنبط منه الفقهاء الحكمة، هذا معنى كلمة الأصل. الأصل في ذلك، الأصل في وجوب النية قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال المعتد بها شرعا. هنالك عمل ليس له قصد شرعي، هل يحتاج الإنسان في طعامه إلى نية؟ هل يحتاج في شرابه إلى نية؟ هل يحتاج في عمله إلى نية؟ ولكنه إذا فعل بعض النيات فإنه يؤجر عليها. فلو أكل تقويا لله عز وجل، ولو شرب شاكرا لله دفعا للعطش والهلاك، ولو ذهب إلى عمله وقصد الجهاد على عياله، هذه أشياء تفيده في الثواب. ولكن يصح عمله نوى أو لم ينوي، ويصح أكله نوى أو لم ينوي، نعم. وحقيقتها حقيقة النية لغة القصد، يعني يقصد فيها العمل الذي يريده، يقصد الآن الوضوء، يقصد الصلاة، يقصد يعني هنالك أشياء. الأعمال تحتاج إلى نيات، أما التروك لا تحتاج إلى نيات. ما هو الفرق ما بين الأعمال وما بين التروك؟ الآن أنا دخلت إلى المسجد أريد أن أتوضأ فأنوي الوضوء، وأريد أن أعتكف في المسجد فأنوي الاعتكاف، وأريد أن أصلي، فهذا كله عمل أقوم فيه. ولكن هنالك أشياء نهاني الله سبحانه وتعالى عنها عندما ذكر عباد الرحمن مثلا، قال ولا يزنون. هل يقول كل واحد كل يوم نويت عدم شرب الخمر، نويت عدم الزنا، نويت عدم السرقة، نويت عدم الغصب؟ لا، لا يكلفنا الله عز وجل في هذه الأمور. التروك لا تحتاج إلى نية. وحقيقتها لغة القصد، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. متى ينوي للصلاة؟ مقارن للصلاة، ما إن ينتهي من النية حتى يقول الله أكبر. متى ينوي للوضوء؟ مقارن لفروض الوضوء. ما حكمها؟ الوجوب كما علم مما مر. أين محلها؟ يعني يتنطع الآن بعض الناس فيقول من أين جئتم بهذه النية؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع من واحد منهم أنه قال نويت الوضوء أو نويت فرض الوضوء أو نويت الاعتكاف في المسجد، وكانوا يفعلون هذا الأمر، فكيف تخرجون ذلك؟ نعم، إننا نقول إن محل النية القلب، ولكن الناس الآن لما كثر شغلهم وكثر تعلقهم بدنياهم فإنهم يريدون أن يساعدوا قلوبهم بذكر النية على أفواههم. فلو توقف الإنسان وتفكر الآن أنه قصد بذلك صلاة الفجر وقال الله أكبر دون أن يقول في لسانه أصلي فرض الفجر، لو ما قال هذا الكلام ولكن ذلك الأمر مر على قلبه، فهل يستصح نيته؟ تصح، وهذا فعل السابقين. أما الآن نعلم الناس، كيف نعلمهم؟ لو قلت له صح أحد فهم شيء؟ لا أحد يفهم شيئا، مهما استحضرت ومهما توجهت. إذا لابد أن أبين أركان هذه النية، قصد وتعيين وفرضية. إذا ما هي أركان النية؟ القصد والتعيين والفرضية. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين عن فروض النية. وشروط معنى بمعنى واحد هنا، إيه؟ فروض النية، القصد والتعيين والفرضية. ما معنى القصد؟ أصلي، هذا قصد. أتوضأ، قصد. نعم. فرض، هذا فرض، قصد. وأقول الظهر، أصلي فرض الظهر. أما كلمة أربع ركعات ومتوجها لله تعالى ومستقبل القبلة وإماما، هذا كله زوائد. إذن الأصل في النية أن توجد هذه الأشياء الثلاثة، قصد وتعيين وفرضية. إذا نوى في قلبي هذه الصلاة، صلاة الظهر، صح. وإن لم ينوي فرض الصلاة، فرض الصلاة في صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ماذا أراد أن يصلي من هذه الفروض؟ أو جمعة؟ نعم، ماذا يريد أن يصلي؟ فرض الصلاة هكذا. إذا قصد الصلاة الحاضرة، لأن أل التعريف بالنوب عن كلمة المضاف يعني، نعم، فما في مانع إذا كان يقصد الصلاة التي يصليها. أما إذا ما كان يقصد الصلاة التي يصليها، مشكلة. نعم. ومحلها القلب، والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة. هنالك أشياء فيها عادة، وهنالك أشياء فيها، هل كل واحد مسلم وكافر ومجوسي ونصراني ويهودي ينام عادة؟ الإنسان لما بينعاس بينام، لكن هل تستطيع أن تحول هذا النوم إلى عبادة؟ تستطيع. فإذا نمت وقصدت بذلك أن تتقوى ببدنك حتى تقوم على صلاة الفجر وتناجي ربك تبارك وتعالى، انقلب ذلك الأمر إلى نية. كالجلوس في المسجد، واحد بيعود ليحكي، وإن الحسنات تأكل، إن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الأمر، هذا أحيانا لا يستفيد الإنسان منه، بل يأتي إلى حسناته، فماذا يفعل؟ يقضمها قضما كما تفعل النار في الحطب. أما إذا حول هذا بالنية، فعندما دخل إلى المسجد قال: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، يعني مدة دوامي فيه، فيبقى ذلك الأمر مستصحبا. دخل وصلى وتعلم واعتكف في آن واحد، فلقد ابتعد من العادة إلى العبادة. للاعتكاف تارة، في واحد يكون تعبان ومسافر، فاتين وين نلاقي قرنين؟ كتار اللي بتلاقي مثلا، فوت على الأموي بتلاقي تلان غالبا، في مانع تدخل وتستريح؟ وانت عم تدخل وتستريح ونويت الاعتكاف، ولو اجت النوم هيك ونمت خمس ساعات، كتب لك اجر الاعتكاف خمس ساعات في هذا المسجد، قلب العادات الى عبادات. ولو ما صلى، ما في عليه وقت صلاته، ولو لم يتوضأ، معلش ما في مانع. ليش عم تشدد عليهم؟ للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى. إذا تكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى من نصيحة وتلطف وخير وإصلاح ذات البين وتعلم العلم، هل أنا عم بحكي ما لي ثواب؟ إذا هيك بسكوت يعني. ما هذا شيء، حتى الأمور الدنيوية إذا كان فيها خير لا مانع في ذلك، لأنه يحول الأمور الدنيوية أيضا إلى البيع والشراء، أمور دنيوية. تعلمنا أحكام البيع والشراء أين؟ في المسجد. نعم. ولاستراحة أخرى أو تمييز رتبها، كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى. هنالك فرض بين من يقول نويت مثلا فرض أصلي فرض الظهر أو أصلي سنة الظهر. وشرطها إسلام الناوي. لو كان واحد كافر وقال أنا ناوي أتوضأ، قال نويت الوضوء أتوضأ وبعد ذلك أسلم، هل يعتد بوضوئه؟ لا يعتد بوضوئه، ينبغي عليه أن يتوضأ من جديد. وتمييزه، تمييز يعني من أجل أن الولد الصغير عندما يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، عند ذلك يسمى مميزا. أما دون ذلك عب يلعب ويقلد ما في مانع، يقلد ويلعب إلى غير ذلك، ويقلد والده ويقلد والدته في البيت في الوضوء، فإن هذا من التربية المبكرة لغير المميزين، ما في مانع. شوف ولدك عمره أيام سنة تنتين، أول حركته أول مشيه يقوم فيصلي أمامك، وهو يسر كثيرا، فأنت كما ترضعه أمه اللبن ترضعه أنت أيضا عبادة الله تبارك وتعالى. وعلمه بالمنوي، مو عرفان لا صلاة ولا قال نويت، طيب شو هذا الشيء الصلاة اللي نويتها؟ أنا ما بعرف. إذا كان لا يعرف فكيف ينوي شيئا لا يعرفه أبدا. وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما، وأن لا تكون معلقة. مثلا هو عم يتوضأ، قال نويت الوضوء إن شاء الله، شو عرفك شاء الله أم لم يشاء؟ نويت الوضوء إن رضي أبو يوسف، شو عرفني رضي ولا ما رضي؟ هذا تعليق لا علاقة له. الأصل أن يكون الوضوء والنية على الجزم لا على تعليق إنسان. مثلا هل لو واحد قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لا تطلق الزوجة، لأنه لا يعرف مشيئة الله عز وجل. لكن لو قال أنت طالق إن شاء أبو يوسف، بيجي عند أبو يوسف أنت هذا الزلمة بيطلع مرته رضيان، قال له شئت بتطلع المرأة، قال له ما شئت ما بتطلع، علقها على إنسان آخر. نعم. فلو قال إن شاء الله فإن قصد التعليق يعني على مشيئة الله عز وجل، أو أطلق قال ما لي عرفان شيء، لم تصح هذه النية. لكن واحد قال له بتجي لعندي، فقال سآتي إليك بعون الله، إن شاء الله أنا سآتي إن شاء الله، ماذا تقصد بكلمة إن شاء الله؟ هذا تعليق أم تبرك بالله عز وجل؟ قال بل قصدت التبرك، عند ذلك نقول صحت هذه النية. ووقتها وقت النية أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه، أول ما بده يجعل يلامس هذا الماء. أليست أركان الوضوء ستة؟ الركن الفعلي ما هو بعد النية؟ غسل الوجه. عند مماسة الماء للوجه عند ذلك يكون مستحضرا لهذه النية. وإنما لم يوجب المقارنة في الصوم. ما هو الفرق؟ أنتم تقولون إنه يجب أن يكون مقارنا للفعل، عند تكبيرة الإحرام تنوي صلاة الظهر، وعند ملامسة الماء للوجه تنوي الوضوء. طيب الآن وعند مثلا ملامسة السكين لرقبة البعير مثلا أو الشاة تنوي الأضحية، إلى غير ذلك، أو الكفارة أو النذر أو ما شاكل ذلك. لكن في الصوم أنت عم تفطر على المغرب، شو بتقول نويت صيام غد إن شاء الله فرضا علي من شهر رمضان، بين المغرب وما بين أذان الفجر في 12 ساعة، فكيف تقول أين هذه المقارنة؟ احنا بنقول لهم مقارنة الفجر أمر عسير، مقارنة الفجر أمر عسير، وحتى لا يمكن للإنسان، حتى لا يكون انقطاع بينه وبين النية، نقول انوي أنت من المساء، فإذا خرج الصباح كنت نائما كنت مستيقظا لا تستطيع، لأن الإنسان غالبا ينام، فمن نام وأذن الفجر والله اليوم ما نويت أفطر، لا، لذلك يسبق عمله بالنية. حتى قال الإمام مالك رضي الله عنه، وهو أحد قولين عند الشافعي ولكنه ضعيف، يقول إذا جاء رمضان، سمعنا المدافع آخر ليلة من شعبان آخر يوم، وبعد ذلك قالوا غدا رمضان، ماذا يقول المسلم؟ نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى. إذا نسيله شي يوم فيكون قد فعل النية المجملة في ذلك. إذا لم يوجب المقارنة في الصوم بعسر مراقبة الفجر، ضل هيك بشوف حتى يتميز يحط خيط أسود وخيط أبيض، لا، هذا عمل ليس هو المطلوب شرعا. وتطبيق النية عليه وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب. الآن عندنا باب بالنسبة لرفع الحدث، فيكفي هنا نية رفع حدث كما مر، هو صاحب حدث فقال نويت رفع الحدث، البول، الغائط، الريح، النوم إلى غير ذلك، أو نية استباحة شيء مفتقر إلى وضوء. أنا ممنوع الآن من عمل يحتاج إلى وضوء، فأنا أريد أن أتوضأ لأفعل أي عمل يحتاج إلى وضوء. طيب قال أنا ما نويت أمسك المصحف، أليس مس المصحف يحتاج إلى وضوء؟ صح عملك. يعني قال نويت استباحة مفتقر إلى وضوء، يصح؟ يصح. دخل إلى الطواف يفتقر إلى وضوء؟ نعم. فدخل إلى الصلاة تفتقر إلى وضوء، وهكذا كل عمل يحتاج إلى وضوء فلو قال في هذا الشيء. لذلك قال كالصلاة والطواف ومس المصحف، مو لكل واحدة، للكل. ولو اجتمع الكل يدخل إلى بيت الله الحرام ويصلي الظهر ويطوف تحية المسجد ويقرأ في القرآن، وكل ذلك بوضوء واحد، لأن رفع الحدث إنما يطلب لهذه الأشياء. فإذا نواها فقد نوى غاية القصد، أو ماذا يقول؟ نويت أداء فرض الوضوء، نويت أداء فرض الوضوء، أو يقول نويت فرض الوضوء. وإن كان المتوضئ صبيا يعني هذه غاية، وإن كان المتوضئ صبيا، لأن هذا الصبي ليس فرضا عليه. متى يكون الفرض؟ في البلوغ وعند الاحتلام وعند رؤية الحيضة بالنسبة للمرأة، قبل ذلك ليس فرضا عليه. كيف نعلم الصبي؟ يقول هو ينوي الفرضية ولا فرض عليه، ينوي الفرضية ولا فرض عليه ولا يضر بذلك، أو أداء الوضوء أو الوضوء فقط لتعرضه للمقصود، لأن الوضوء يعني من الغايات التي تكون للصلاة وتعرض له، فلا يشترط التعرض للفرضية كما لا يشترط في الحج والعمرة وصوم رمضان. هلا في الحج يقول الإنسان نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، إن كان ينوي عن نفسه، وإن كان ينوي عن غيره يقول نويت الحج عن زيد وأحرمت به لله تعالى، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، نويت الصيام لله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. هل يقول نويت فرض، نويت أن أحج فرض الحج، ما حدا، فرض العمرة؟ هل يقول فرض الصوم؟ لا يتعرض لفرض الصوم، وكذلك هنا لا يطلب منه أن يتعرض لكلمة فرض الوضوء، فلو قالها لا بأس في ذلك. بعد ذلك قال تنبيه، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.